أعوذ بالله من الشيطان Thank you. وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ حاجة ضيفت عليك. الله أكبر. الله يجد له أكبر طيب محمد ضيف تعليم الله ما شاء الله الله أكبر وكثير حق علي العذاب ومن هذا يقوم من يتنفر الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. سلطان. الله أكبر. وإذ بوأنا لإبراهيم Yeah. صدق الله.